في مشكله يمكن بتقابلنا كتير الاخوه السلفيين بمصر، ان احنا اذا حبينا ان احنا ندعي اي احد من الاخوان بتوع حسن البنا واي احد من دول، فيقولون انتم همكم في التوحيد وفي العقائد. الحمد لله. والصحابه المشكله انهم يقولون بان الصحابه لم يسجلوا ولم يقيدوا التوحيد بالمره. الله، هذا من جهلهم وما لك ولهم. من جهل شيئا عداه ما لك ولهم. ادعوهم بالتي احسن ونسال الله لهم الهدايه والتوفيق بس. ولكن تبهل، لا يهمك كلام الناس، لا يهمنا كلامهم ابدا. وصفهم لانهم الجماعه مضى على حزبيتهم رابط 60-70 عاما. نعم. وما استفادوا شيئا، لا دين ولا دنيا، ولذلك هو ينقمون على غيرهم ممن يهتمون بالتوحيد وبالسنه والبدعه ونحو ذلك. هم لا سنه ولا بدعه ولا عقيده.